أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد، وهذه كانت بعض اللقطات في استقبال صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، لأنه تقريبا بقاله شهرين أو أكثر ما ظهرش على أي قناة من القنوات، وده اللي يخليني أطرح على حضرتك إن عندنا سؤال بايت بقاله فترة، ولكن عايزين الإجابة تبقى طازة النهاردة. قبل رمضان إحدى الجرائد كانت نشرت عنوان كده صادم عن رواية تتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هناك رد من فضيلتك على قناة الناس المباركة، ردا كان قويا وشديدا، ثم بعد ذلك انتشر في الوسط الصحفي بعد تراجع هذه الجريدة واعتذارها للجمهور وامتناعها عن نشر الرواية لضغوط إعلامية وقانونية. حضرتك بلغ يعني انتشر في الوسط الصحفي، انت عارف شوية نميمة كده، بتقول ان حصل اتصال بين فضيلتك ورئيس التحرير، وان حضرتك تساهلت وتسامحت معه في مسألة الرواية وما ذكر في الجريدة وقبلت الاعتذار، وكمان كان اتعرض يعني ان حضرتك تكتب مقالات هناك. حقيقة الأمر ده ايه؟ انا عارف ان سؤال قديم بس يعني من ساعتها ما حصلتش الإجابة فلازم نقوله. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا هو يعني الحدث معروفة، هي جريدة اليوم السابع هي اللي كانت نشرت يعني هذه العناوين الصادمة التي تكلمت عنها تاني يوم مباشرة. يعني كان أنا الحلقة بتاعتي كانت في قناة الناس يوم الأربعاء، والجريدة كانت نشرت يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء في أثناء ما أنا كنت بتكلم، الموقع الإلكتروني على الجريدة نزل بيان، نرجوك أن تتمهل يا شيخ أبو إسحاق حتى تقرأ الرواية. بعد ما انتهيت من الحلقة أخبروني أن فيه مندوب من جريدة اليوم السابع جاء إلى قناة الناس حتى يلقاني ويبين لي الحقيقة، لكن الحقيقة لم أعلم بهذا إلا بعد مغادرتي مدينة الإنتاج الإعلامي. وأخبرني الشيخ خالد عبد الله أنه الأستاذ خالد صلاح رئيس التحرير يريد أن يهاتفني، لكن لم يعني يصل لي الخبر إلا بعد فترة. يعني حاول قال لي خالد عبد الله يعني أنه كلمني أكثر من مرة حتى أكلم رئيس التحرير، وأنا الحقيقة لم أحرك يعني ساكنا في هذه المسألة حتى التقى رئيس التحرير مع الشيخ خالد الجندي على قناة أزهري وذكر أنني شتمته. حضرتك شتمت خالد صلاح؟ نعم. بس هذا لم يحدث. هو قال هكذا أن الشيخ أبو إسحاق شتمني أو سبني أو كذا. فلما أنا سمعت الحلقة واحد بعتها لي على سيدي، أنا اللي اتصلت بالأستاذ خالد صلاح لم يرد علي، ليه؟ لأنه ما عرفش تليفوني. أرسلت له رسالة فكلمني على الفور وقال يعني أنني يعني كان ينبغي أن أتمهل ولا أتكلم حتى يعني يبين موقفه. قلت له أولا أنا أول من تكلم في هذه القضية، أنا تكلمت يوم الأربعاء وكنت نشرت الكلام يوم الثلاثاء، وكل من تكلم عن هذه الرواية تكلم بعد كلامي، فأنا كلامي كان متقدما تماما على كلام أي أحد، وبالتالي ما تجيش تقول لي كان المفروض تراجعني إلا إذا كان أنا من أواخر المتكلمين عن هذه المسألة. ووضحته طبعا هو الحقيقة يعني برضو لأنني شاهد صدق في المكالمة، أقول إنه فعلا كانت نبراته صادقة، وهو يعتذر عن خطأ المهني الجسيم الذي سماه هو نفسه خطأ مهني جسيم، إنه نشرت هذه العناوين كأنها إقرار لما في الرواية، وقال وأقسم لي بالله أنه لا يعرف لا مؤلف الرواية ولم يلتقي به قط إطلاقا والكلام ده، وقال لي أن هذه الرواية لن تنشر وكذا. لكن في أثناء المكالمة أنا كلمته حوالي ساعة. أي نعم، تكلمته قرابة ساعة. بيّنت له الخط العام للصحف المستقلة أو الحزبية ضدنا. لماذا تهاجموننا؟ في اليوم السابع مثلا قلت له أنت نشرت على في عددين شتيمة تعتبر شتيمة لنا، أنا واحد كنت من ضمن المشتومين بعنوان كبير جدا، هل إسلام أبو إسحاق الحويني ومحمد يعقوب ومحمد حسان هو إسلام مكة والمدينة؟ طيب أنا بسأل ببساطة شديدة، وما إسلام الفاتيكان؟ ما أنا عايز أعرف لو إسلامنا مش إسلام مكة والمدينة يبقى ما هو موقع إسلامنا نحن؟ الكاتب المقال كاتب صفحة كاملة، شاب صغير لا يعرف كثيرا عنا، التقط كلمة من هنا كلمة من هناك، كتب ما يمليه عليه هواه، وأنت رئيس التحرير وافقت على النشر. لما هذا المقال نزل على موقع الجريدة وانهالت التعليقات قرابة 600 تعليق كلها عبارة عن تهزيء في كاتب المقال، وبعض الناس شتموه شتيمة قبيحة جدا كما قيل لي على الموقع الإلكتروني. أنا على الموقع الإلكتروني أنا لم أقرأ يعني، إنما عرفت من كاتب المقال في العدد اللي بعديه إن قال إن أنا ما أعرفش، أول مرة كنت أعرف إن أبو إسحاق ده نبي، فكان أبويا ما علمنيش إن لما يقال أبو إسحاق الحويني أو معول صلى الله عليه وسلم أو يعقوب أو صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجوز نقد هؤلاء. ونسب إلينا إن إحنا دي تربيتنا، الشباب اللي بيشتموا دول هو ده خلاصة تربيتنا لهؤلاء، كأننا علمنا هؤلاء شتم الخلق وما لهمش غرض إلا كل ما راح تشتمه ده اللي إحنا علمناه للناس. هكذا زعم. أنا قلت له أنت رئيس تحرير وعلى مدار يعني عددين كاملين سمحت لهذا الناشر لهذا الصحفي أن يكتب هذه المقالة، ماذا صنعنا لكم؟ ما الذي فعلناه نحن؟ وعفوا إن شاء الله صفحة كاملة، صفحة كاملة يعني طبعا مش إن مثلا لا, لا لا لا لا لازم يكون واخد باله يعني لا مش في موضوع قلت. الرواية قال ما أعرفش لا أنا أقصد أنه كرئيس تحرير لا يمكن أن يسمح بنشر صفحة لا كاملة طبعًا إلا لموافقة رئيس تحرير. صفحة كاملة قلت له يعني نحن دائما نهاجم من قبل بعض المجلات من قبل بعض الجرائد، وإما أن يفتروا علينا افتراء من رأسه، وإما أن يأخذ كلمة من الحق ويعمل سيناريو من دماغه. فذكرني بحديث عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله إن بعض الكهان إن الكهان يخبروننا بشيء يكون حقا، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. فممكن يأخذ خبر صحيح أنني ذهبت إلى المكان الفلاني، وبعدين يعمل صفحة كاملة من دماغه على تعليق على هذا الخبر وتوهمات لما يتصور إنها حقائق. لماذا أنتم تتعاملون معنا هكذا؟ نحن بدعنا كثيرا لما جيلنا أحيا صلاة العيد في الخلاء، ده كله داخل في ضمن المكالمة، وأنا ما أقدرش أتذكر كل اللي قلته في المكالمة لأنه كان عفو الخاطر يعني أنا ذاك، لكن أنا متذكر علامات ومواقف. ذكرت صلاة العيد في الخلاء في وقتها، قلت أن جيلنا هو الذي أحيا مش أنا، إنما جيلنا عموما جيل المشايخ اللي هم يعتبروا مشايخ النهاردة بحكم السن وبحكم العلم أو كده، الذي أحيا صلاة العيد في الخلاء. كنا نصلي العيد في الخلاء، أئمة المساجد يشتموننا ويجيبوا فتوى الشافعية يصلى في المسجد لشرفه ويجدول شوية صبيان وإلى آخره، حتى إن كنا نفاجأ إن الخلاء الذي نعلن إن إحنا نصلي في العيد نصبح نغير أن مية. في السنة الأولى عجزنا إن إحنا نصلي العيد في الخلاء، السنة اللي بعديها فطنا إلى المسألة دي، فعملنا خلائين، أعلننا عن خلاء وكتمنا الإعلان عن الخلاء الآخر، وأوقفنا حوالي 10-15 شاب عند الخلاء المعلن عنه، أول ما واحد يروح هناك يقوم يهمسته في ودني ويقول له روح المكان الفلان. ما فيش يعني في خلال نصف ساعة جاء برضو عربيات المطافي المحملة بالماء وغرق المكان، وصلينا العيد في الخلاء الآخر اللي احنا لم نعلن عنه، واستمرت المسألة هكذا شدا وجذبا. كانت إيه النتيجة في الآخر؟ فشل وزارة الأوقاف هي التي تحيي صلاة العيد في الخلاء. قلت له يا أخي نحن لا ندعي بطولات ولا احنا عايزين بطولات ولا عايزين نتصدر ولا نقول نحن الذين أحيينا السنن، نحن على استعداد أن نحيي السنن، وعايزين تاخدوا السمعة خدوها، لأننا نتعامل مع السميع البصير الخبير العليم، وإحنا مش عايزين في الآخر أن احنا نقول حتى إخواني لما رفضوا أول ما وزارة الأوقاف أخذت صلاة العيد في الخلاء وعملته في الاستاد الرياضي، أراد إخواني عندي أنا في محافظة كفر الشيخ عندي أن هم يعملوا خلاء لوحدهم، أنا الذي أبيت عليهم، قلت لهم ده اسمه عيد، والعيد لا يكون إلا بالاجتماع، هو يتبقى سنة بينا يا ما تبقاش، يا ما تبقى يا من غيرنا تبقى بدعة، نحن يكفي أننا أحيينا السنة، هم عايزين ياخدوا المسألة يعملوها يتركوننا نحيي السنة وياخدوا، ما فيش عندنا مشكلة، يضعونا في الساقة إحنا على استعداد نكون في الساقة، ما عندناش أي مشكلة، مسألة نحن نتصدر ونقول إحنا عملنا وخلينا وسوينا، لولا أننا دفعنا دفعا واضطرارا إلى أن نفصح ونبين ما كنا تكلمنا بهذا الكلام، ولا قلنا جيلنا الذي أحيا ولا عمل ولا خل ولا سوى. فإذا كان إحنا بهذه الطريقة، وإنت أستاذ خالد قلت لي أنا كنت من جامعة الجهاد، لأنه قالها لي، قال لي أنا كنت من جامعة الجهاد وسجنت، قلت له إذا أنت راجل على الأقل قرأت في القرآن وقرأت في السنة وقرأت كتب ابن تيمية على الأقل، لأن ما فيش واحد في جماعة الجهاد ما قرأش كتب ابن تيمية، لازم يقرأ كتب ابن تيمية وفتوى مردين ومش عارفين والقصة دي، فأنت لابد أن يكون عندك فضل الطلاع، لماذا هذه الصحيفة لماذا تهاجمنا من يوم في العدد الأول لجريدة اليوم السابع؟ كان في واحد مسمي نفسه رئيس الدراسات الإسلامية في اليوم السابع، شغلته أن يهاجم المصادر الأصلية، شغلته هاجم البخاري وهاجم الصحابة بأسلوب يتصور أنه علمي، يعني هو كان بيتكلم بين من كتب الشيعة تقريبا، نعم كان بعض نقولاتي من كتب الشيعة، دعك من كتب الشيعة، خلينا في السنة، كل أبحاثه مسروقة، إحنا نعرف أنها مسروقة من كتب العلماء والكلام ده، وهو بيعرضها كأنها مبنات أفكاره، لكنها كانت حربا ضروسا على البخاري وعلى مسلم وعلى كتب أحاديث الترهات اللي موجودة في البخاري والكلام ده، ده من العدد الأول. صحيح. فلماذا إيه يعني توجهكم ليه بتعملوا كده؟ فقال لي والله إحنا طبعا من رمضان القادم اللي فات ده على طول الجريدة هيكون لها شكل آخر والجانب الديني فيها هيكون جانب ممتاز والكلام ده، ويعني أراقب رمضان القادم كيف ستكون الجريدة وكيف يكون تناول القضايا الدينية فيها، وطالبني فعلا وقال طيب ما تدلي بذلوك أنت الآخر ويعني تكتب في الجريدة، قلت له أنا معتزل للصحافة حتى أموت، بيني وبينها خصومة حتى أموت. على وجه العموم ولا كان يعني في موقف خاص باليوم السابع؟ لا مش خاص باليوم السابع، أنا موقفي من الصحافة قديم، لي أولا كان زمان يعني من حوالي 12 سنة كان في واحد من الجماعة إياهم اللي طالعين بيشتموا في البخاري، ما هي موضة العايز يعني إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم، تمام، واحد مش مشهور يشتم البخاري عشان يتشهر، فطلع كتب مقالات في البخاري في جريدة الأحرار، فأنا طلبت أن أنا أرد عليه ورددت عليه فعلا بعدة مقالات لكني قطعتها، رديت عليه في 4 أعداد، وكنت كاتب عنوانا كبيرا الجهد الوفير في الرد على الغلام نافخ الكير، ده كان العنوان، ما كنت أدري أن محرر الصفحة متواطئ مع هذا الغلام مع نافخ الكير، مع نافخ الكير، ما كنت أدري. طبعا نزل عناوين كبيرة، الشيخ أبو إسحاق الحويني يرد على الدكتور فلان الفلاني بالمدفعية الثقيلة، وأنا كتبت 4 مقالات بينت فيها الجهل الفظيع لهذا الغلام نافخ الكير الذي لا يعرف حتى القراءة في البخاري، يعني من الغرائب العجائب أن حديث أنس رضي الله عنه لما قال أمام ابنته إن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فصوب النظر إليها ثم طأطأ رأسه، فقالت ابنة أنس واسوأتاه أو تعرض الحرة نفسها، فقال لها أنس: هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام يقوم يقول إيه بالنص، أنا فاكر كلامه يعني، يقول: شوف شوف أنس بيقول إن بنته عرضت نفسها على النبي، بنته بنته، مع إن الثابت في صحيح مسلم وغيره أن أم سليم أن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين. تمام. فجاءت أم سليم وقالت: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس. لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان أنس سنه 19 سنة أو 20 سنة على قولين، يعني قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وفي رواية 9 سنين، وهو كان ابن 10 سنين لما جابته للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو إما أن يكون كان 19 ونص وجبر الكسر إلى آخره، فهو على الأقل على أقصى تقدير 20 كان 20 سنة. فهل ابن 20 سنة كان عنده بنت في ذلك الوقت سنها على الأقل 12 سنة ولا 10 سنين ولا كلام ده حتى تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما وجدت بقى محرر الصفحة نفسها متواطئ وكتب مقال اسمه عنوانه بحنانيك يا شيخ أبا إسحاق، لقيت واقف مع هذا الغلام، فوجدت أن أنا بأنفخ في إربة مقطوعة، فانتهيت عن ذلك. بعدها بعدة سنوات بعض الشباب اداني مجلة فيها حوار لبعض الصحفيين مع الشيخ محمد حسان، لفت نظر العنوان: الشيخ محمد حسان يقول أنا لست سلفيا ولا متشددا. فأنا قلت في نفسي: أمال هو شغلته إيه؟ بقلت أقرأ أشوف ما هي الحكاية. فنزلت تحت أقرأ في المقال، فوجدت الشيخ محمد يقول: لا، السلفية ليست تشددا ولا تعصبا. طب أنا عايز أفهم الصحفي اللي كتب المقال ده، اللي كتب العنوان، يعني أنا لو قلت الإسلام ليس تشددا ولا تعصبا يوم كتب لي في العنوان أنا لست مسلما ولا متعصبا؟ بالضبط. فهم يعني كثير، أنا لا أقول إن كل الصحفيين، لكن أقول كثير من هؤلاء عشان الشطشطة والإثارة والفلفلة والتوزيع والكلام ده يتعرضون لإداء الخيانة في الكتابة. وبعضهم عفوا شيخنا، يعني هذا الخيانة اللي عند الثاني، أما الأول لعله غباء، اللي هو لما قال ان انس هو اللي عرض البنت، ماشي على ماشي، فخر عليه سقف من تحتهم بالضبط كده، فيا له من عمل يرفعه الله الى اسفله. واخد بالك؟ فانا عايز اقول انا عارف ان في ناس بيحرفون الكلم عن مواضعه، فامتنعت. لي عندي منابر كثيره استطيع ان ابين فيها من خلالها قولي، عندي المسجد قبل الفضائيات، يعني عندي المسجد، رجل احقق الكتب وأؤلف الكتب، أستطيع أن أبث عقيدتي فيما أقول. بعد الفضائيات أستطيع أن أجد منبرا لأقول فيه كلامي، أنا لست محتاجا إلى الصحافة إطلاقا. فقلت يا أستاذ خالد أنا مخاصم للصحافة حتى أموت، وأنا لن أكتب شيئا في هذه الجرائد والمجلة. لكنني قلت له، لأن أنا قلت هذا الكلام في حلقة قناة الناس، فحتى لا يتصور أنني تراجعت عن موقفي، قلت له أنا حمدت لك رجوعك لكنني مصر على سحب ترخيص الصحيفة. أنا قلت له هذا الكلام، يعني وقلت له هذا الكلام ده خصيصا لي، لأنه قد يرجع إلى الحلقة مرة أخرى فيتصور أنني تراجعت عن موقفي. لا، يعني أنا لازلت عند موقفي حتى هذه اللحظة. طيب، يعني لماذا شيخنا مصر على هذا الموقف؟ نعم، لماذا حضرتك مصر على هذا الموقف رغم تراجع رئيس التحرير؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم خط أحمر، حتى الخطأ فيه، حتى الخطأ. وأنا قلت في الحلقة، قلت إن جريدة من الجرائد عرضت لقس كان له فضائح جنسية والكلام ده هوت والكلام ده، اتسحب ترخيص الصحيفة ومنع إصدارها وسجن صاحبها ومات في السجن، ولما عادت الصحيفة مرة ثانية كانوا يكتبون تحت اسمه شهيد الكلمة. تمام. جريدة أخرى نشرت عن ممثل إن عنده شذوذ جنسي، اتسحبت ترخيص الصحيفة ومنعت الصحيفة وسجن رئيس التحرير. أظن عرض النبي صلى الله عليه وسلم مش أقل من عرض قسيس والعرض ممثل أسوة بهذا، عشان بس ما فيش حد يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لقمة سائغة. اضرب المربوط خاف السائب، مش ده المثل اللي هم بيتكلموا فيه؟ اضرب المربوط. النهاردة لما واحد يخطئ خطأ مهنيا جسيما فتسحب ترخيص صحيفة، يبقى التاني فنج العين. للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت خط أحمر مهما كان. أنا قلت أيضا وبعض الناس استغربها ووضحتها وأوضحها الآن، العلماء يقولون من سب الله عز وجل يستتاب، فإن تاب تقبل التوبة، يعني يقبل منه. أما الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم إن تاب يقتل، وده مش كلامي، ده كلام سائر فقهاء. ناس استغربت قالوا طيب يعني رب العالمين أم رسوله الأمين؟ يعني المفترض المسألة بتتقلب. فكان الجواب، جواب العلماء طبعا مش جوابي، أن رب العالمين سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولو سبه الخلق جميعا لا يلحقه نقص، بخلاف بني آدم. فإن السب معرة، السب معرة لبني آدم. ولذلك حسان بن ثابت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يهجو قريشا أدلع لسانه وأخرج لسانه وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال أمهل واذهب إلى أبي بكر حتى يخلص لك نسبي. ليه؟ لأنه إذا حسان بن ثابت شتم مثلا رجلا كأبي سفيان مثلا قبل أن يسلم، يعني فهو بيشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في أب من الآباء، فإذا سب أبا سفيان بأبيه ستلحق معرة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حسان يسب فرعا لا يشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الأنساب. فإذا السب معرة على بني آدم. وزيك الشاعر عمر بن أبي عزة لما هجى النبي صلى الله عليه وسلم وشبب بنساء المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم تمكن منه، قال كن خير آخذ وآخر مرة أعود، رجع مرة ثانية يسب أغراه المشركون فسب برضو مسكه، فقال له إيه يعني هذه آخر مرة. ثالث مرة برضو أغراه بالسب، امتنع كثيرا، قال له إحنا حنكفل ولادك لو مش عارفين الكلام لو متوا، فأغراه بالسب. فسب النبي صلى الله عليه وسلم سب شبب بنساء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن منه قال له كن خير آخذ، قال لا والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. وفي حديث سعد بن أبي وقاص اللي هو عند أبي داود والنسائي غيره بسند صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة العامة وأمن الناس جميعا إلا أربعة رجال ومرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل وعبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل. مقيس بن صبابة وابن خطل قتل، عكرمة هرب ركب البحر وقصته معروفة. ابن أبي سرح كان أخا لعثمان بن عفان في الرضاعة، اختبأ عنده حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة العامة، فجاء عثمان بن عفان بابن أبي سرح وقال يا رسول الله بايع عبد الله، لم يبايعه، قال له بايع عبد الله لم يبايعه، بايع عبد الله لم يبايعه، ثلاث مرات. ده رجل كان كافرا وجاء ليسلم، المفترض يقبل منه لأن الإسلام يجب ما قبله. كان عبد الله بن أبي سرح يهجو النبي صلى الله عليه وسلم هجاء مرا، فإسقاط حقه عليه الصلاة والسلام هو الذي يسقطه، إحنا لا يجوز لنا أن نسقط حقه. ولذلك اللي يقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن فلان وقد هجاه، يبقى كيف لا نعفو نحن عنه؟ نقول هذا حقه عليه الصلاة والسلام، هو الذي عفى أن يسقط حقه، يقول أنا عفوت عنه. إنما لا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط حق النبي، لأن حرمته حيا كحرمته ميتا عليه الصلاة والسلام. كما في صحيح البخاري من حديث السائب ابن يزيد قال بينما كنت نائما في المسجد إذ حصبني رجل فنظرت فإذا عمر، قال أتيني بهذين، وكان رجلان يعني يتكلمان يرفعان صوتهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال فجئت بهما فقال من أين أنتما؟ فقال نحن من الطائف، قال أما لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرمته عليه الصلاة والسلام حيا كحرمته ميتا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما عثمان بن عفان لما له من المكانة يعني استشفع به ابن أبي سرح، فقال بايع عبد الله 3 مرات كل ذلك يأبى، حتى وافق في النهاية أن يبايعه. ثم قال لأصحابه أليس منكم الرجل الرشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله وما يعني أعلمنا بما في نفسك، فهل أومأت إلينا بعينيك؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الخلاصة أن السب معرة عند بني آدم، لذلك العلماء قالوا من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب. ليه؟ قالوا الكلام ده ليه؟ لأن يمكن للرجل أن يسب ثم يقول تبت، وبعدين يسب ثم يقول تبت، وبعدين يسب ثم يقول تبت، فيصير عرض النبي صلى الله عليه وسلم مضغطا في الأفواه، لأجل هذا لأجل صيانته قال العلماء هذا الكلام. نعم، لكن طبعا الحكم منط تطبيقه على حكم الحاكم ولي الأمر. خلاص، ما احنا أنا علي أن أقول. نعم. طب عندي سؤال أخير أختم به هذه المسألة. قد يقول قائل إن سماحة الإسلام تجب كل شيء، وكان ممكن حضرتك تقبل دعوة الجريدة لتكتب لمصلحة الدعوة. لا، أولا المصلحة هذه مصلحة موهومة، يعني ما ليه؟ لأن المصلحة لابد أن تكون حقيقية. الكلام ده أنا هأحكي لك حكاية. فضل. كيف أنا دخلت إلى قناة الناس؟ أنا دخلت إلى قناة الناس متأخرا شوية، وبعد رسائل أين الشيخ أبو إسحاق، فكان الدكتور عطف عبد الرشيد المين أبو إسحاق ده، فطبعا كان سبقني في القناة فضلاء المشايخ الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب، ولهم وجهة نظر أنه إحنا ممكن ندخل في أي مكان حتى لو في بعض المخالفات والكلام ده ممكن نغير. أنا مررت ضيقة شوية، مش مررت واسعة زي الشيخين يعني، فلا أقبل أن أدخل في مكان إلا إذا كان المكان منضبط، بحيث أن أنا لما أحط لبنة يجي اللي وراي يحط لبنة فوقها ما يهدهاش. ودي وجهة نظر، دي وجهة نظري أنا. وجهة نظر المشايخ لها وجهها برضو، بس أنا يعني لا أتبناها يعني. فالمهم جابوني في اجتماع مصغر كده، أتعرف على الدكتور عاطف عبد الرشيد أنا ذاك، وقال لي والله إحنا عايزينك تشارك في قناة الناس. فقلت لهم أنا لا أنا أكره الفضائيات وكذا وكذا. المهم إيه يعني، قالوا لي يعني بس شاور نفسك. كنت في رحلة إلى البحرين أنا ذاك، وأنا في الفندق قلت أدور على قناة الناس أشوف إيه تطلع أي قناة دي. أنا ما عنديش تلفزيون، وبالتالي عمال ألخبط في الريموت، أتك على زرار مش عارف أجيب. المهم فضلت إيه ألف مش عارف أجيب القناة. فجأة لقيت الشيخ محمد حسان على الشاشة. بوي ببص لي القناة، قناة إيه دي، عمالة تلف لي كل شوية وبتاع. المهم إيه عرفت إن في الآخر إن دي قناة الإيه، قناة الناس. بعد ما انتهى الشيخ من الحلقة، أعتقد كانت مسجلة أيامها، لقيت برنامج اسمه جلسة عربي، بنتين لابسين حاجات شربات كده وبتاع وواقفين، يعني الأداء بتاعهم مش قاعدين على كراسي يعني، والبنت معاها ميكروفون وترجع بظهرها شوية وتيجي مش عارف وتروح يمين شوية وشمال شوية وبتاع. قلت إيه القناة دي؟ القناة فيها نساء وبتاع والكلام ده. فلما رجعت من رحلة البحرين، وكنت وعدتهم بعد ما ارجع من الرحله ايه حديله كلمه يعني، فقلت له والله انتوا عندكم في القناه يعني نساء، وانا لا استطيع ان اشارك في قناه فيها نساء وبتاع والكلام ده. المهم تمخضت لي يعني المفاوضات عن ان هيوقفوا الايه البرامج النسائيه وهيخلوا القناه كلها تمام ومش فيها اي مشاكل وكده. وطبعا حصل علي هجوم غير عادي في الجرائد والمجلات، والبنات دول طلعوا وقالوا قطع لقمة عيشنا واتكلموا وراجل إرهابي وبتاع والكلام ده. يعني تحملت كل هذا، قلت القناة تبقى نقية وكده. فهو أنا أتكلم عن وجهة نظري أنا، أنه أنا لا أتصور أن أنا أكتب في جريدة تقلب الصفحة تلاقي واحد عريان. أنا ما أقدرش الصفحة اللي في وشك على طول، أنا أو الصفحة اللي في وشي. دي مسألة أنا لا أتصورها. ليه؟ لأن غير مضطر غير مجبر على هذا، أنا عندي أكثر من وسيلة أستطيع أن أبلغ الحق. النهاردة الأكيد أنا لي ناس بيحبوني ويحبوا يقرؤوا لي، ولكن ليسوا من الذين يشترون الجريدة. يبقى أنا دخلت ناس جدد علشان يقرأ لي، وبالتالي ممكن يقرأ لصفحة الفن، يقرأ مش عارف يقرأ إيه، يقرأ إيه، يشوف الصور والكلام ده، فأنا جررت عليه الداء. حتى القنوات نفسها اللي مش منضبطة انضباطا كليا أنا لا أدخل فيها إطلاقا، ولا أسمح بإذاعة تسجيل من تسجيلاتي فيها. وفي بعض القنوات طلبت مني أن يبقى فيه تسجيلات لي، ما جيش أنا بنفسي والكلام ده، أنا رفضت، وقلت لو أن في واحد من هؤلاء تتعرض لمسألة أنا سأقاضيه. ليه؟ لأن أنا غير مضطر إلى شيء من هذا، هذه وجهة نظري. فعشان كده أنا رفضت الحقيقة أن أنا أشارك فيه. طب بس إحنا عايزين كلمة بقى يعني مدح في حق قناة الناس، عشان حضرتك وقفت لحد ما كان في مشكلة، وهم الآن صاروا قناة مباركة تماما. لا الحمد لله، كمان معانا على الهواء دلوقتي، أنا لا يعني فلازم نشكره. يعني قناة الناس مش محتاجة طبعا إلى مدحي، لكن أنا بما أنني أعمل فيها حتى الآن يدل على إن هذه علامة الجودة. لأن أنا برضو عايز أقول برضو تتم لهذا الكلام، أنا تركت قناة الناس 4 مرات، كل هذا بسبب مخالفات. المرة الأولى أنا تركتها، أو المرة الثانية تركتها بسبب إن كان في رجل بيبث أفكار صوفية معينة تهدم ما نقول بدون ما المستمع يشعر، وأتيته و يعني زي ما تقول عصرت على نفسي لمونة عشان أسمع حلقة أو حلقتين أو 3 له، وسجلت بعض المخالفات وقلت يا جماعة في مخالفات عقدية لي في البرامج الفلاني والفلان والكلام ده. قعدوا يمينوا معايا شوية إن شاء الله، طب خلاص إن شاء الله قريبا، مش قريبا، لما وجدت المسألة فيها اللعب ده تركت القناة. المرة الثالثة لما تركت القناة بسبب شريط الرسائل، كان شريط الرسائل عبارة عن قواد بيدوا البعض مواعيد وبيدوا البعض مش عارفين الكلام ده. قلت لهم أنا وأنا ما عنديش تلفزيون، وبالتالي أنا ما عرفش إيه اللي بيحصل في القناة، فجيني رسائل. فلما كنت أذهب لزيارة أمي ربنا يحفظها ويطول عمرها اللهم ويشفيها ويعافيها يا رب، قعدت أراقب شريط الرسائل، نسيت اللي بيتكلم فوق، وقعدت أقرأ شريط الرسائل، وإذا اللي تحت لحية الشيخ وإذا بي أجد رسائل، يعني قلت معقول يعني أنا أكون بتكلم عن الفضيلة فوق والرزيلة ماشية ورايا والكلام ده هو. فقلت يا جماعة شريط الرسائل أنا لن أواصل في القناة لحد ما الشريط ده يتعدل، خلاص ضبطوا الشريط بعد التي واللتي ومش عارف إيه. جت قصة بقى دخول أحد الدعاء الجدد دول، أو اللي هم المحسوبين على الدعوة في القناة قد كانت بقى قاصمة الظهر، فتركت القناة للمرة الرابعة. أنا لا أطيق عادة أن أعمل في مكان فيه مخالفة للمنهج، لا أطيق، يعني ده بطبيعتي. يعني عايز أقول قد أفوت بعض المصالح بمثل هذا التشدد في المسألة دي، لكنني أرضي منهجي وأرضي نفسي بهذا. نعم، ونسجل التحية، وهذا اللي مخليه مع الحكمة على طول الشيخ. نعم، جزاكم الله خيرا، ونسجل التحية والتقدير لإدارة قناة الناس وجميع القنوات التي تتواصل معنا الآن، قناة أعمال وقناة وصال، ومعي الآن أيضا شيخ حبيب إلى قلوبنا، الشيخ الغني عن التعريف فضيلة الدكتور وليد الرشودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسفين على الإطالة يا دكتور وليد. أبداً الله يحفظكم وشكر الله لكم متاحة الفرصة. بارك الله فيك، أهلا ومرحبا. كيف حالك؟ يا مرحبا بحبيبنا وأخينا الشيخ الإسحاق. أنا حرص على المداخلة يعني بكل ما يعني بأقصى جهد، حتى أولا أن نسلم عليك أمام الناس. الله يحفظك. ولنظهر أن في المنهج أخوة يفوق أخوتهم كل شيء. الله يحفظك. يعني سوف إن أذنتم لي أن أبدأ من حيث انتهى الشيخ. نعم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حقيقة أن الكلام الماتع الذي سمعته قبل قليل في النصف ساعة الماضية يكرس عملية مهمة جدا، وهي قضية المنهج. واليوم هو صراع المنهج، العقيدة واضحة والأحكام واضحة، وخلافنا مع الروافض أو مع غيرهم من أهل البدع، وإن كان أصله في العقيدة، إلا أن صلبه وأشده هو في قضية المنهج. ولذلك ترى المفاصلة اليوم قبل قليل لما الشيخ حفظه الله تكلم على من لم يعلق على قضية اتهام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصفهم بأحد اثنين، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون خائنا. وهذا الذي الأمر الذي يجب أن نشير إليه وهو قضية الخيانة، والخيانة من أهل العلم شديدة. فالله تعالى قد أخذ الميثاق على أهل العلم لا يبينونه للناس ولا يكتمونه. فهذا الذي قد علم ثم كتم من أجل مصلحة يظنها أو دينت له نفسه إياها أنها مصلحة في عدم الإنكار على القوم، أنا إذن لي معاشر الإخوة أن أكون صريح، أن أكون صريحا شيئا ما. لما نرى كثير من الجماعات تدخل في صلب المعارضة للأنظمة ثم تصب جام غضبها على الأنظمة التي تحكمها وتدخل في صلب المعارضة، نحن نقول هذا أمر لهم وشأنهم. تجد أن الموالاة والمعاداة على قضية هذه الأنظمة يجعله ما يسمح له يتكلم في هذا الأمر لأنه هو موالي لنظام إيران، فلذلك لا يريد أن يدخل مع نظام إيران في أي أمر يشوش عليه في علاقته فيما يسميه هو بالمعارضة. وأنا لا أريد أن أتهم النيات أو الأموال أو الدعم المادي، هذا أمر آخر، لكن أتكلم على قضية المنهج والتضحية من أجل المنهج. إذا أي أنت تعارض الآن نظام معين من أجل تدعم أن تقيم حكم الله أو أن تعيد العدل، أي عدل أعظم من أن تقيم التوحيد في قلوب الناس؟ وأي عدل أعظم من أن تقيم وأن تحافظ وأن تنازع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون معه لا ضده؟ هنا تكون الإشكالية في خداع الناس من بعض الرموز التي تأبى في برامجها وتخرج كل أسبوع دون أن تعرض أي كلمة حيال هذا الأمر، وإنما يكون العكس، أن نجل فتوى خامئني التي علق عليها قبل قليل بأنها فتوى سياسية، وهذا هو الحق. يجب أن يعرف خامئني ومن وراءه أننا لسنا أطفال أن نخدع، وأننا لسنا بجهال بمذهبهم ولا بعقيدتهم حتى أن نخدع بمثل هذا الكلام. وأنا أشكر كافة القنوات المباركة سواء الحكمة أو الناس أو الخليجية أو كل تلك هذه القنوات التي كشفت ووفار وصفة التي كشفت عوار مثل هذه الفتوى، ثم يخرج إنسان يحسب على أهل العلم ثم يقول نحن نشكر خامنئي على مثل هذه الفتوى، أي شكر يؤدى لمثل هذا الأمر؟ ونحن نعلم اختلاف المرجعيات ونعلم خلاف الشيرازي مع الخامنئي ونعرف أنها تصفي الكتابات فضلا عن التقية وفضلا وفضلا على آخره. إذن الأمر الذي يجب أن نربي الناس عليه ويجب أن ألفت المشاهدين الذين يشاهدون كافة القنوات الذين انضموا إلى مثل هذه القناة المباركة في مثل هذا البث حول أمنا عائشة أن الخلاف المنهج يجب أن نحافظ عليه، وأننا حينما ندعو إلى السلفية ندعو إلى منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا اليوم يجب أن نرفع رأسنا بأننا سلفيين ونفخر بهذا الأمر، ولا يجب أن نختبع أو نخشى أو نخجل أو أن تكون السلفية سبة. لا، السلفية اليوم هي الشرف، والسلفية اليوم هي التي تميزك عن الناس باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر كافة طلاب العلم الذين كانوا يتبادرون لشراء كتاب شيخنا الشيخ بكر بن زيد رحمة الله تعالى عليه، حلية طالب العلم، ليذكروا في صفحة 6 كن سلفيا على الجادة. وحينما كانوا يدرسون الناس على هذا الأمر، ليست السلفية فقط هي شعار في مرحلة معينة، لا، السلفية دين، السلفية دين، يجب أن نعتقد أن السلفية دين نتبناها. أما فيما يتعلق بموضوعكم الأساس وهو قضية المباهلة، المباهلة دي وهي منهج السلف، وكما رأينا وقد عمل به سادات سلفنا رحمة الله تعالى عليهم، فما صنعه أخونا الشيخ الكويت محمد الكوس هو يتبع من كان قبله ولا يبتدع في مثل هذا الأمر، فجزاه الله عنا خير جزاء. يعني لا أستاذ على فضيلة الشيخ في تبيين أن الحكم هو من الفرض الكفاء الذي طرح به الإثم عنا، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. لا أريد أن أحرم المشاهدين من هذه الطلة البهية لهذا العلم الشيخ الإسحاق، ولا أريد أن أخذ الوقت عنه، فالوقت له، ولكن أبت نفسي إلا أن أشارك معه، فليعذرني الجميع أن قطعت 5 أو 10 دقائق من وقت هذا البرنامج، وإن كان مثلي لا يستحق أن يخرج معكم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك شيخ الحبيب. شكرا لك دكتور وليد الرشودي من علماء المملكة العربية السعودية. وتسمح لي شيخنا وتسمح لي شيخ إبراهيم نخرج بفاصل قصير، نعود بعده إلى محورنا الثالث في هذا اللقاء، وهو ردنا جميعا على ما قيل في برنامج على الفضائية المصرية بعنوان مصر النهاردة، وكان يتعرض للقنوات الدينية وخاصة بعض المقاطع لصاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، الرد الهادئ عليهم ليسمعوا ويتعلموا من الشيخ كيف يكون الحوار. فاصل قصير ثم نعود إليكم.